قصورا من ذهب وفضة ويغنيك بها عما الأسئلة هذه ما هي بأسئلة إنسان يريد الحق، إنما هي أسئلة عاجزية كلها. ولذلك مثل هؤلاء لا يوفقون لقبول الحق، وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زماننا، من جاءه الحق فطلب الدليل على صدقه بأدلة ظاهرة يعني يقبلها من يقبل الحق يوفق، وأما من كان طلبه تعجيزيا وأسئلته لا علاقة لها بالحق فمثل هؤلاء لا يوفقون لقبول الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.